أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن سريج رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته وغير هذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى ما بلغناه مما صح عنه اعتقادنا فيه وفي الآية المتشابهة في القرآن أنا نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين لا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح بل نطلق ما أطلق الله عز وجل ونفسر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة ونجمع على ما أجمعوا عليه ونمسك عما أمسكوا عنه ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهر تنزيلها. ولا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل ونقول الآية والخبر صحيحان والإيمان بهما واجب والقول بهم سنة وابتغاء تأويلها بدعة وزندقة. آخر كلام أبي العباس بن سريج رضي الله عنه تم بحمد الله ومنه وصلواته على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن وقفنا على قوله ونفسر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف أراد به رحمه الله تعالى أن يبين لنا الواجب علينا تجاه نصوص الصفات، وأن نصوص الأسماء والصفات ماذا يجب علينا أن نفسرها به. أولا، يجب أن نعلم جميع نصوص الأسماء والصفات معناها معلوم في اللغة العربية، ومن هنا قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم بمعنى أنه يعرف مدلوله ومعناه، فما يأتينا أحد يقول اليد لا نعرف معناها لله عز وجل والقدم لا نعرف معناها والأصابع لا نعرف معناها والنزول لا نعرف معناه والمجيء لا نعرف معناه، نقول له سؤالا ألست تعرف معنى الحياة ومعنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم؟ هذه جاءت بها نصوص وآيات، وكذلك هذه التي اختلفت فيها دلت عليها النصوص والآيات، فما تأتينا تقول العقل يقبل هذه ولا يقبل هذه، فنقول هل هذه من الأمر المشاهد أم هو من الأمر الغيبي؟ نقول من الأمر الغيبي، وما دام غيبيا فإن المرجع النص. ثم الله خاطبنا في كتابه بأم أمرنا بتدبر القرآن، أمرنا بتدبر الآيات الواردة في قصص الأنبياء، وأمرنا بتدبر الآيات الواردة في الأحكام، وأمرنا بتدبر الآيات الواردة فيما يذكره الله عن نفسه من الصفات والأسماء وكذلك فيما يخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه ما له بمعنى عن ربوبيته وخلقه وملكه وغيره، كله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. ليس في القرآن شيء لا يمكن تدبره. ومن هنا ربطنا هنا قال ونفسر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. سأل النبي الجارية أين الله؟ فقالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هل نحتاج لأحد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نستطيع أن نقول الله في كل مكان كما يقوله بعض طوائف البدع؟ من يقول هذا الكلام؟ ألف أكثر من ألف دليل على إثبات علو الله عز وجل، والله يذكر هذه الآيات ممجدا نفسه، معظما نفسه، معرفا نفسه لعباده بأنه في العلو. ومن أعظم ذلك حديث الإسراء والمعراج. مشى النبي من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من السماء الدنيا إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السادسة إلى السابعة، ثم صعد. بعد ذلك كلمه ربه، كلمه ربه في الأرض أم في السماء؟ في العلو. وربنا سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه سبحانه وتعالى، غير محتاج بائن منهم. هذه جاءت به النصوص، وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا. وكذلك صحابته رضي الله عنهم أرضا. وهي من اللطائف أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أجمع يثبتون أن الله في العلو وأنه فوق السماوات. وكأن هذا يحكي لنا قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. جامع جاريته على فراشه زوجته، فتحت فوجدته مع الجارية، فقالت كيف وعلى فراشي؟ قال ما جامعتها ولا وطئتها. قالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. وجاء الآن هو لا يستطيع أن يقرأ القرآن، قال شهدت بأن وعد الله حق. ثم جاء فيها وأن العرش وأن الله فوق العرش وأن العرش فوق وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. يعني الآن العرش فوق والعرش على الماء والله فوق العرش سبحانه وتعالى. فقالت صدق الله وكذب عيني، كذبت عيني، أنا آمنت. ما كان الصحابة يختلفون في إثبات صفة العلو لله عز وجل. وكذلك ما كانوا يسألون ربهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا أثاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كيف ينزل ربنا، كيف يضحك ربنا، كيف يجيء ربنا، كيف يرضى ربنا، كيف يعجب ربنا إلى غيره. جاءت الآية آمنا بذلك كله، ونحن نؤمن بالكتاب كله، لا نؤمن ببعض ونجحد بعضا، ولا نؤمن ببعض ثم ننكر بعضا، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونؤول بعض، بل نقول كله من عند الله، آمنا به كل من عند ربنا. وسار على ذلك التابعون وما وجد خلاف في ذلك. ومن اللطائف أيها الأحبة، أئمة السلف الكبار كلهم على إثبات توحيد الأسماء والصفات، وما كان أحد منهم يجحد ذلك، وما نازع فيه من نازع، إمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، كلهم عقيدتهم إثبات هذه الصفات كما يتليق بجلال الله وعظمته. وكذلك ذكر الأئمة المرضيون من السلف. الأئمة هم كبار السلف رحمهم الله تعالى. وعندما نأتي الأئمة المرضيون سنجد ابن جرير الطبري، ثم نجد وكيع بن الجراح، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، ثم نجد عبد الله بن المبارك. كل هؤلاء أئمة من السلف، منهجهم واحد، لم يوجد أحد منهم ينكر صفات الله عز وجل. وإنما الحديث في الصفات أول من أحدثه من الجعد بن درهم، وقبض عليه وقتل وضحى به خالد بن عبد الله القسري. وكان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. طيب والنتيجة من اللطائف قبض عليه وناقشه أئمة السلف ولم يقبل، فأراد أن يجعله عبرة لمن اعتبر فجاء به في يوم الأضحى. وكان من هدي السلف أنهم يضحون في مصلى العيد، شعار شعيرة ظاهرة، يأتون بضحاياهم فيذبحونها يشاهدها الناس، ولأن الناس يأتون إلى المصلى فيهم الفقير والمسكين ويستطيعون أن يهدوا ويتصدقوا على الناس ويحصل لهم به الخير هذا. فما كان منه ربط الجعد بن درهم في أصل المنبر، ربط هذا في أصل المنبر يعني الذي كان يلقي عليه خطبة العيد. فكان أول ما بدأ ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، لأن الجعد كان ينكر أن يكون إبراهيم خليل وينكر كذلك أن يكون من؟ موسى عليه الصلاة والسلام كليما لله عز وجل. فلما قالها خالد بن عبد الله فهو يتكلم بقيود، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم ولا، ما في فائدة. فلما انتهت خطبته قال للناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فنزل وذبحه. قال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من ذلك القربان، يعني لا يوجد أعظم مما يتقرب به من هؤلاء الذين هم إيش يصدون عن دين الله ويغيرون عقائد السلف. ثم نجد أيها الأحبة هؤلاء الأئمة المعروفين يعني اشتهروا في الأمة، لسنا نأتي بشخص نكرة لا يعرف، وإنما أئمة للسلف. وعندما يقال أئمة السلف يقصد بهم من تبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كل من سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمى من السلف. فإذا سئلنا أنتم سلفيون نقول نعم، لأننا نأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، والحق يدور مع هؤلاء لأنهم أخذوا بالكتاب والسنة صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال المعروفين بالدين والأمانة. سبحان الله، هذا وصف أئمة السلف، وصفوا بأنهم إيش؟ عرفوا بالدين بمعنى بالعمل الصالح والإيمان والاستقامة والهداية واتباع السنة والحرص على منهج السلف، هذا الذي يعرف به الإنسان. ليس معرفة الإنسان بشهادة يحملها. اليوم أيها الأحبة ابتلين بشهادات يحملها أقوامهم لا يمثلونها سلوكا عمليا، وكم نشاهد في العالم الإسلامي أقوام ربما شهدتم إياها في أيام المولد يحملون شهادات شرعية ولكنهم متصدرون في البدع والضلال وغيره، وربما في الفتوى التي تخالف النصوص الشرعية. فهؤلاء لم يعرفوا بالدين، وعندما تفتش عن بعض حالهم تجده تفوته صلاة الفجر، وربما نقول ومفتيا يدخن ولا يحضر صلاة الجماعة، وتجد عجب في حاله. اليوم نحتاج أيها الإخوة من يعرف بالدين بالحرص على الصلاة والإيمان والتقوى والعمل الصالح ومجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل. وبالأمانة يعني بأنه حمل العلم وكان أهلا لحمله. أليس الآن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ فالدين أمانة والعلم أمانة، وليس كل من حمل هذه الأمانة يستطيع أداءها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ليست الأمانة ما تضعه من المال، بل أمانة العلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن علمه ماذا عمل به. ويدخل فيه أن هذا العلم ماذا عمل والعلم ماذا دعا إليه، هل بلغه للناس أم أنه أصبح حجة عليه. ويجب أن نحرص أشد الحرص على أن نسير على طريقة السلف. طريقة السلف أسلم، وطريقة السلف أعلم، وطريقة السلف كذلك هي الموافقة للحق، وطريقة السلف هي التي تمشي مع الأدلة والنصوص، وطريقة السلف هي المنجات في الدنيا وفي الآخرة، والناس في حاجة إلى أن يربطوا بهذا المنهج العجيب. ثم قال: ونجمع على ما أجمعوا عليه. من اللطائف أيها الإخوة، وهذه نص عليها كثير من الأئمة، وهو من العجب، يقولون: لم يحدث بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلاف في باب الأسماء والصفات إطلاقا. ما كان أحد من الصحابة يثبت 7 والباقي ينفيها، أو يثبت 11 والباقي ينفيها، أو يثبت 21 والباقي ينفيها، وإنما يثبتون الجميع. ولم يوجد من الصحابة من نفى صفات الله أبدا كالمعتزلة أو كالجهمية، ولا نستطيع أن ننسب زمن الصحابة لأي طائفة من الطوائف. فإذا هل يمكن أن نقول 10 المبشرين بالجنة من الأشاعرة أو من الماتريدية أو من الكلابية؟ ما يمكن أن تقول هذا الكلام أبدا. وذلك لماذا؟ ستأتي تقول: كل هذه المذاهب حدثت بعد الصحابة، صح وإلا لا؟ فما دامت حدثت بعد الصحابة إذن إيش؟ لا يلتفت إليها. كأنه يقال: كل مذهب في العقائد أحدث بعد ذهاب الصحابة لا يحتج به أبدا، بل نقول إنه من البدع التي يجب إنكارها. وهذا هو الواجب أيها الأحبة، وذلك لأجل أن نجمع على ما أجمعوا عليه. أجمعوا على إثبات السمع والبصر والحياة والاستواء، وأجمعوا على إثبات الصفات الفعلية والصفات الذاتية، ما كانوا ينازعون في ذلك. ثم قال مسألة لطيفة: ونمسك عما أمسكوا عنه. السلف أمسكوا عن بعض الألفاظ المحدثة كالجسم والحيز والعرض والجوهر، كل هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وما كانوا يتكلمون عنها. ومن اللطائف أن السلف رحمهم الله تعالى ما يتحدثون في تفاصيل لم يرد فيها دليل من القرآن أو السنة. وأعطيكم مثال الآن: الله نثبت له البصر، لكن هل نقول له أهداب وحواجب وحدقة وغيره؟ ليس لك أن تتكلم أبدا. نمسك، نقول: الله سبحانه وتعالى بصره أحاط بكل شيء لا تخفى عليه خافية. الله له سمع، وسع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى. ما ندخل في التفاصيل لأن الله غيب، ولأننا لم نرى الله، والله لا مثيل له سبحانه، ولم تأتي النصوص تفسر لنا تفاصيل هذا الشيء. طيب ما الواجب؟ أمسك، وليس لك حق أن تدخل، لأن هذا من الغيب، وما كان غيبيا وجب الإمساك. الآن أيها الأحبة، حول المسجد سيارات، لو سألتكم كم عدد السيارات تقول ما أدري. أسألكم عقلاء أنتم ولا لست عقلاء؟ تقول عقلاء. طيب لما تتكلمون؟ ما نستطيع. أمسك. ليش أمسك؟ ما أعرف. لكن العجب أن طوائف البدع خاضوا بعقولهم فقالوا: لو أثبتنا هذه لله أدى أن يشابه المخلوق، ثم قالوا بعدها: ونحن بذلك ننفي الصفة عن الله عز وجل، ولا نقول الله له يدان، ولا أنه أن الله له أصابع، ولا أن الله يجيء، ولا أن الله يأتي، لأجل أن لا يشابه المخلوق. نقول لهم: قل أأنتم أعلم أم الله؟ هو الذي ذكرها، نقول سمعنا وأطعنا. ذكر الآن هنا تقعيدا جميلا، يعني كأن الآن نقول الصفات ونصوصها تأتي على 3 أقسام. القسم الأول ذكرته لكم: ما جاءت النصوص بإثباته فيجب علينا الإثبات، وهذا يجب علينا الإثبات لدلالة النص. من يخبرنا عن الله أعظم من الله؟ ومن يخبرنا عن الله عز وجل أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول سمعنا وأطعنا. القسم الثاني: ما جاءت النصوص بنفيه، فهنا يجب علينا النفي، ويدلنا على أن هذا الأمر واجب علينا جميعا أن ننفي كل ما نفاه إيش الله عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، ما كان الله ليعجزه، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، ننفي خلاص النص جاء. القسم الثالث هو اللي ذكر الآن، أنه ما لم يرد نفيه ولا إثباته أمسك فلا تتحدث عنه، لأنك إن تكلمت قلت على الله بغير علم في الإثبات، وإن نفيت قلت على الله بغير علم في النفي. طيب ما الموقف؟ الله أعلم ونمسك بس. مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم عندما كان النبي يسألهم صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة ما عندهم إجابة، قال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم، يعني ماذا إيش؟ لا نقول بشيء إلا ما جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه. طيب والنتيجة؟ يجب علينا الإمساك ما لم يرد. ذكر هنا قاعدة هنا جميلة، وهي التي قلنا لكم أنها في نصوص إيش؟ في نصوص الصفات ونصوص الغيبية. قال ونسلم الخبر لظاهره. إيش معناه؟ ينزل ربنا نقول الله ينزل، وجاء ربك الله يجيء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ الله يأتي، ما تقول كيف يأتي؟ ليش تقول؟ ما تقول أنت سمعنا وأطعنا، يخبرك الله أنه يأتي وتقول لا لا يا ربي ما تأتي؟ كيف تقول هذا الكلام؟ قل سمعنا وأطعنا. ولن تسأل يوم القيامة لماذا أثبت لأن معك دليل، لكنك ستسأل يوم القيامة لماذا نفيت والنص قد جاءك، لماذا لم تؤمن بها، لماذا يخبرك الله ولا تصدق بما أخبره. ولهذا قال ونسلم الخبر لظاهره، ثم قال والآية لظاهر تنزيلها، بل يداه مبسوطتان، الله له يدان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي اثنتين، الله له يدان. هذا يجب علينا أن نأخذ به، هذا يسميه هذا مجمل منهج أهل السنة، وهو لما ذكر الكلام الأول كله هذا مجمل. قال هنا بعدها لا نقول بتأويل المعتزلة. يجب أن نعلم أيها الأحبة مسألة هنا، التأويل في اللغة آل الشيء إلى كذا يعني صار، ومن هنا قالوا آل العنب زبيبا يعني تحول إيش إلى زبيب. الأصل أنه يأتي عنبا ثم يترك فيجف ويتحول إلى أن يكون زبيبا، فهذا تحول الآن. هم يقولون الآية هنا لها مدلول ظاهر وآلت إلى معنى غير الظاهر، وهنا يأتي الآن التأويل. يجب أن نعلم المسألة، التأويل في الاصطلاح له ثلاثة معاني، اثنان منهما عند السلف والثالث عند المبتدعة. الذي عند السلف ما هو؟ أن التأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، ولهذا ابن كثير ألف كتابا في التفسير نسميه كتاب تأويل. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كان في مقدمة الآيات يقول وتأويل هذه الآية، وتأويل هذه الآية يعني تفسيرها، وهو الذي قاله دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لابن عباس، لما قال له دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير. فكان ابن عباس من أعرف الناس، أعرف الصحابة رضي الله عنه وأرضاه بتفسير القرآن. وكذلك نقل عن ابن مسعود أنه قال لو أعلم أن أحدا عنده تأويل لآية ليس عندي ضربت له أكباد الإبل. فهذا معنى إيش؟ لغة صحيح. التفسير التأويل الثاني وهو حقيقة الشيء وما يؤول إليه في النهاية، مثل ما قلنا إيش؟ آل الزبيب العنب زبيبا. وجاء في قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويلا. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ماذا يدل عليه أيها الحبة؟ على أن الرسل أخبرون الآن عن الجنة والنار. إذا جاء يوم القيامة وشاهدناها قلنا قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني أخبرونا بما وقع وما حدث وصادق فيه. قالوا ويشهد لذلك كذلك أنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح في ختامها فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت كان يتأول القرآن، أخبره الله سبح وطبقه مباشرة، يعني معنى هذه الآية أن ندعو بها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن نكثر من هذا كما فعل اقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى. التأويل الثاني هو الذي ذكره المؤلف وهو صرف اللفظ عن ظاهره. أليس قال هنا ونفسر هنا بعدها ونسلم النص إيش أو الخبر لظاهره؟ هو هؤلاء لا، صرفوا اللفظ عن ظاهره. والذين صرفوا النص عن ظاهره الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية، المعتزلة، الجهمية، الفلاسفة، كل هذه الطوائف صرفت اللفظ عن ظاهره. وإن كان صرفهم للفظ عن ظاهره لم يتفقوا على مذهب واحد، فإن الأشاعرة والماتريدية صرفوا اللفظ عن ظاهره وجاءوا له بمعنى يخالف الظاهر، وجاء ربك جاء أمره، الله لا يأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قالوا الذي يأتي أمره، أما الله فلا يأتي، بل يداه مبسوطتان، الله ليس له يدان، وإنما اليد هنا هي النعمة أو القوة أو القدرة. هؤلاء صرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، لكنه لا يجوز أن نصرفه لأن الله أمرنا بتدبر القرآن، والأصل إجراء النص على ظاهره. وهذا كلام أحد أئمة المتقدمين من الشافعية، يعني من المتقدمين من الشافعية بخلاف المتأخرين، فإنهم غيروا بمعنى صرفوا اللفظ عن ظاهره. وهنا يأتينا الآن المعتزلة صرفوه عن ظاهره، فقالوا ظاهره مشابهة المخلوق. طيب والنتيجة؟ لا يمكن أن نثبت ما للمخلوق لله. طيب ماذا نعمل؟ ننفي الصفة كلية، فنقول على قول المعتزلة يقولون الله لا سمع له ولا بصر له ولا حياة له ولا علم له ولا قدرة له ولا مجيء له ولا نزول، ما ليس لله صفات أبدا. نقول تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. قد أخذنا قاعدة عقلية، الذي ليس له صفات ما هو؟ المعدوم، هو الذي لا صفات له. ولهذا محمود بن سبكتكين أحد الأمراء لما جاء أحد أئمة المعتزلة وهو ينفي الصفات قال له فرق لي بين الإله الذي تعبده والعدم. الإله الذي تعبده نحن المعتزل يصلي ويصوم، لكن تصلي لمن ما دام لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له إرادة؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبطل آلهة المشركين لما قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كان يقال من لا يسمع ولا يبصر لا يستحق أن يكون إلها. فهؤلاء في ضلال بعيد. ثم جاء ذكر المؤلف هنا المعتزلة. ودي أتحدث عن المعتزلة والتفاصيل الفرق، ولا نمرها سريع بس علشان ينتهي، نأخذها رؤوس أقلام ما في مشكلة، ممكن إذا كنا أخذنا رؤوس أقلام ممكن نحتاج درس آخر. المعتزلة أول ما نشأت في عهد الحسن البصري رحمه الله. قبل أن ندخل هنا أعطيكم سند، اكتبوا الآن في أعلى الصفحة سند المبتدعة، سند المبتدعة. سنأخذ الآن عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، جهم بن صفوان، الجعد بن درهم، بيان بن سمعان، لبيد بن الأعصم. هذا يسمى سند المبتدعة. أعيده سريعا: عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم، بيان بن سمعان، طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، ثم لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم سندا سباعيا. في الأول نسينا طالوت، فيصبح الآن هذا هو السند لهؤلاء المبتدعة. ولا شك أنها ذرية بعضها من بعض، يعني في الفساد وانحراف العقيدة وغيره. ومن توفيق الله عز وجل أن الإنسان على منهج أهل السنة، سر ربك أن يبعد عنك أئمة الضلال. المعتزلة سموا معتزلة، فقد كان في مجلس الحسن البصري أحد أئمة السلف، كان في المجلس واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ومجموعة من المعتزلة جلوسا قبل أن ينشأ مذهب الاعتزال، لكن عندهم لوثة فكرية وانحراف. ومن العجب كان الحسن البصري يتكلم عن أهل الكبائر، أهل الكبائر اللي يشرب الخمر، يقتل، يزني إلى غيره، ما مصيره؟ فكان الحسن يقول: هو مؤمن وإن دخل النار، هو مؤمن وإن وقعت منه الكبائر. فجاءوا بإيش؟ الذنوب التي ورد فيها الخلود: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وقالوا كذلك أن كل من يدخل النار قد لا يخرج منها، بل قالوا كل من دخل النار لا يخرج أصلا لظاهر الآية: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فجلس معهم في نقاش لم يقبلوا منه رحمه الله، وقال: إن عصاة الموحدين يخرجون بشفاعة الشافعين، وبأن من وجدت منه الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية، وإنما يخرج من كمال الإيمان ويصبح إيمانه ناقص. فلم يقبلوا منه، فقالوا: صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يخرج من الإيمان كلية ولكنه لا يدخل في الكفر. طيب وين يروح؟ قالوا: في المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كذلك كافر. وهم أول من أحدث هذا المصطلح في الأمة: المنزلة بين المنزلتين. ويعتبر هذا أصل من أصول المعتزلة الخمسة. أصول المعتزلة الخمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعد والوعيد، والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبحان الله، مسمياتها جميلة: توحيد وعدل، لكن كل مصطلح له معنى مخالف لعقيدة أهل السنة. فجاءوا بالمنزلة بين المنزلتين، فما كان من الحسن إلا أن غضب عليهم، فقاموا حمية لرأيهم وخرجوا من حلقة الحسن. سبحان الله، تعجب، يعني يجلسون أنا أقول يرضعون العلم على أيدي سلف الأمة الكبار، ويخرج نوابت ضالة منحرفة. مشى عمرو بن عبيد وواصل، فلحقهم مجموعة. بعض الناس تأخذ الحمية، مثل بعض الناس مدرس يطرد طالب مشاغب يطلع معها أربعة، يعني بس عنجها. وهذول خرجوا معهم، وقال الحسن عندها: اعتزلتمونا؟ فسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا منهج السلف واعتزلوا مجالس العلم واعتزلوا أئمة الإسلام إلى غيره. لا شك كل من اعتزل بهذه الطريقة فنهايته إلى الضلال والانحراف. ذكر الآن الأشعرية وهي نسبة لأبي الحسن الأشعري من لطائف كل من واصل بن عطاء وعمر بن عبيد من أئمة المعتزلة، يعني من أئمة المعتزلة الكبار. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تربى في حجر رجل من إمام من أئمة المعتزلة الكبار، وكان ربيبا عنده، وكان من صغره مشغفا بالعلم، جلس على مذهب المعتزلة 40 سنة معتزلي، ثم جلس يفكر، فإذا هو يعجب يعني من مذهب الاعتزال وضلاله فرفض، فقام يرد على المعتزلة. وكان منهجه أقوى من رد على المعتزلة أبو الحسن، لأن عاش معهم 40 سنة فجلس ينقض ما عندهم من الشبهات. واختلف العلماء هل أبو الحسن رحمه الله رجع إلى منهج أهل السنة كاملا أم رجع في بعض من عقيدته باب الأسماء والصفات وبقي عنده بعض الشيء. قيل إنه بقي على مذهب الكلابية، والذين ذهبوا إلى أنه رجع أخذوا بكتابه العظيم الإبانة عن أصول الديانة. وإن كان الأشاعرة يقول هذا الكتاب منسوب له، وهو ترى من الأئمة الكبار، ألف كتبا عظيمة ومن أعظمها كتاب مقالات الإسلاميين، ينبغي ألا تكون مكتبة طالب العلم إلا وفي هذا الكتاب، فإنه من أوائل من كتب في الفرق والمذاهب، اسمه مقالات الإسلاميين، وطبع أظنه في مجلدين أو في مجلد كبير. وألف رسالة إلى أهل الثغر واللمع، وألف عدد من الرسائل، لكنه في كتابه الإبانة ذكر فيه وأنه على عقيدة الإمام أحمد في باب الصفات، يعني أنه ترك مذهب الأشاعر. هذه الرسالة شرقت بها الأشاعر، يقول لا لا غير صحيح، هذه منسوبة مكتوبة له وليس صحيحا. نقول هذه الرسالة عظيمة وشهرتها كبيرة عند أهل السنة، وأنه رجع إلى المذهب الحق في وأنه على مذهب الإمام أحمد، نص على الإمام أحمد وأنه أخذ برأيه رحمه الله. الأشاعرة عندهم انحرافات في الاعتقاد أسردها رؤوس أقلام فقط. في باب الصفات لا يثبتون إلا 7 صفات فقط، وفي باب القضاء والقدر يقولون بقضية الكسب، يعني يأتون بقضية إيش؟ الكسب. عندنا الجبرية يثبتون أن العبد مجبور، والمعتزلة ينفون القدر كلية، والأشاعر قالوا بالكسب ونهاية مذهبهم الجبر. الأشاعر عندهم حراف الثالث أن التحسين والتقبيح شرعي فقط، والمعتزلة تقابلهم فيقولون أنه عقلي. الأمر الثالث أو الرابع عندهم انحراف أنهم لا يستدلون بالنصوص النبوية الصحيحة إذا كانت أحادا، يعني أخبار أحاد، ويقولون إن العقيدة لا يستدل فيها إلا بإيش؟ بالمتواتر. ولا شك أن هذا القول إيش؟ قول باطل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابي الواحد إلى هرقل وإلى كسرى والمقوقس ويقبل ما يأتي به من العقيدة، وما جاء به ويأمرهم بإيش؟ بالتوحيد وغيره. ما كانوا يقولون لماذا لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم أعدادا متواترة، وإنما يقبلون ويعلمون أنه رسول حق ولم يكن رسولا باطلا. والأمثلة عليه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ إلى اليمن وقال إنك تقدم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أمره بقضية التوحيد، وما قال لا بد أن يكون الأمر متواترا. ويصبح الآن الأشاعر ليس انحرافهم في باب الصفات، وإنما عندهم انحرافات متعددة في هذا المكان. ذكر كذلك الجهمية. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، وهو ممن تتلمذ عليه الجعد بن درهم، وأخذ عنه عقيدته. الجعد أخذ عقيدته من إيش؟ من الجهم. ومن العجب أن الجهم بن صفوان يعني كان عنده انحراف، وكان ممن نشر إيش عقيدة العقيدة الباطلة. الجعد تتلمذ على الجهم، ليس الجهم تتلمذ على الجعد، الجعد هو الذي تتلمذ على الجهم. والجهم تبع، يعني علم السلف به وطلبوه لأجل أن يحقق معه، وفر إلى خراسان وبدأ ينشر مذهبه. قيل إنه إيش لما فر دخل مع قوم كانوا قد خرجوا على الخلافة الإسلامية، وكان هو المفاوض لهذه الطائفة التي خرجت، ويقدر الله أن يقبض عليه، قبض عليه. ولما قبض عليه ماذا حدث؟ قتل، أمر بقتله، وقتله سلم بن أحوز. قتل من؟ سلم بن أحوز. هل قتل من أجل عقيدة أو قتل من أجل خروجه على الخلافة؟ كلها يستحق القتل، صح وإلا لا؟ وعلى عقيدة كان السلف يعني طلبوه من قبل القضاة وغير ليحكموا عليه، إما أن يتوب أو يقتل. أنا سردت لكم السند صح؟ أعيدوا لي ما كتبته. عمرو بن عبيد واصل، واصل بن عطاء، الجهم بن صفوان، الجهم الجعد. صار الجهم تلميذا للجعد، لأن الجعد قتل قبل الجهم، لأن حصل عندي التباس شوي. واضح؟ لأن كنت أتمنيت أن جعلنا الفرق درس كامل لوحدها تصير شرحا، لكن يمكن الإنسان الرجوع إلى دورة ألقيناها في الفرق في جامع الملك سعود في جدة يمكن قبل 10 سنوات، وموجودة بثتها قناة المجد وغير موجودة في اليوتيوب، يعني دراسات في الفرق. انتهينا من الجهمية. الجهمية ما هي عقيدتهم أيها الأحبة؟ الجهمية عقيدتهم نفي الأسماء والصفات كلية، فيقولون الله ليس له اسم والله ليس له صفة إطلاقا. وعندنا قاعدة، كل ما لا اسم له ولا صفة فإنه معدوم، صح وإلا لا؟ ولا شك أن هذا ضلال أخطر من ضلال من المعتزلة. فإذا جئنا بالتدرج سنقول الآن الأشاعرة ثم المعتزلة ثم الجهمية، لأن المعتزلة نفوا الصفات فقط وأثبتوا الأسماء، وقالوا إن الأسماء لله عز وجل أعلام محضة لا تدل على شيء، ما فيها معنى، ما فيها صفات أصلا. والعلم المحض هو الذي لا يشتق منه صفات، وبناء عليه لم يثبتوا لله ولا صفة. أما المجهمية فقالوا الله لا أسماء له ولا صفات أصلا، وهذا لا شك أنه أخطر وأخبث في المذهب. ذكر الآن والملحدة، ربما نقول أنه يقصد بهؤلاء الفلاسفة، فإن الفلاسفة حكم عليهم أئمة الإسلام بالإلحاد وبعضهم بالزندقة. ومن العجب يعني من عقيدتهم أنهم يقولون لا نثبت الإثبات ولا نثبت النفي، فكانوا يقولون لا نقول الله موجود ولا ليس بموجود، لا نقول الله سميع ولا ليس بسميع، الله حي لا نقول الله حي ولا نقول الله ليس بحي. كأنه يقول لا موجود ولا معدوم، من أين جاء بهذا؟ وسبحان الله، هؤلاء أخبث في النفي والإلحاد، لأنهم شبهوا الله بالممتنع، ممتنع الوجود. المعدوم قد يوجد صح وإلا لا، أما المعدوم الممتنع ما يمكن أن يوجد، فكانوا أشد ضلالا وإلحادا. ذكر المؤلف المجسمة والمشبهة والمكيفة، يعني معانيها متقاربة، كل هذه الصفات الطوائف تثبت الصفات لكنها تثبتها على غير منهج أهل السنة. فالمشبهة قالوا، المجسمة قالوا الله الصفات لا تقوم إلا بجسم، طيب والنتيجة؟ الله جسم. ثم قالوا والأجسام متماثلة، إذن الله يشبه المخلوقات، هذا كلام باطل. ولهذا قال أئمة السلف من شبه الله بخلقه فقد كفر. ليش كفر؟ لأن فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، والله يقول ليس كمثله شيء، والله يقول لم يكن له كفوا أحد، والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ما يمكن تأتي به. ومثله كذلك نسميه المشبه الذي يقول يد الله مثل يدي. وينطبق هذا على من؟ على بيان بن سمعان. كان بعض ملاحدة المشبهة يقول سلوني عن الله كل شيء أخبركم إلا السوءتان، قاتلك الله أن تؤفك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من يقول هذا الشيء؟ الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وكذلك الله ليس كمثله شيء، ما يمكن تأتي به فتقول الله مثل المخلوق. ولهذا ذكرنا قاعدة سابقا يقولون المشبه يعبد وثنا، والمعطل لينفي الصفات يعبد عدما، هذه قاعدة. المشبه يعبد وثنا، فالذي يقول الله مثل الإنسان ما عبد الله وإنما عبد شيئا هو جسمه ووضعه ومثل شبه. والمعطل يعبد عدما، لأنه إذا قال الله ليس بسميع ولا حي ولا قدير فهذا هو العدم ولا يمكن أن يقال به. ذكر مسألة المكيفة، ومن اللطائف أيها الأحبة أن المكيفة هذه الطائفة هي التي تنظر إلى أن الله سبحانه وتعالى إيش له؟ ماذا له؟ كيفية محددة. قد ذكرنا سابقا أن القول بإيش التكييف لا بد له من طرق ثلاث، إما المشاهدة أو الشبيه والمثيل أو الخبر الصادق. كيف يكيفون الله؟ ولهذا لما سأل الرجل الإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، قال له كيف استوى؟ قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن الله لم نراه ولم والله لا شبيه له، والنصوص لم تأتي بهذه تثبته، ليس لك حق أن تسأل عنه. ولأن التكييف هي نوع من التصور لا يمكن تحقيقه إلا بنص، صح وإلا لا؟ فإذا قلت كيف يد الله، كيف سمع الله، كيف نزول الله، لا يمكن أبدا أن تصل إليه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الكرامية، وهذه الفرقة نشأت في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، ومن أشهر رجالاتها من هو؟ محمد بن كرام، وهو من أهل سجستان، ويقال له ابن كرام ونسبت إليه، وألف كتبا هنا. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله المبتدع شيخ الكرامية، ذكر أنه كان زاهدا عابدا ربانيا بعيد الصيت كثير الأصحاب، وله روايات يروي الواهيات، عده شيخ الإسلام ابن تيمية من الأئمة النظار، يعني الذين يناقشون المبتدعة، لكن بين أنه من انتسابه لأهل السنة ورده على المخالفين، لأنه إيش تجد أنه رد على طوائف، يمكن المعتزلة رد على طوائف نسميه الجهمية، رد على طوائف الرافضة، فكان له جهد في هذا. لكنه هل ينسب لأهل السنة؟ قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هنا كان ينصر مذهب أهل السنة والجماعة المثبتة للصفات، وللقدر ولحب الصحابة، ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة، وكان يوافقهم في بعض المقالات. ذكرنا لكم سابقا أن من عقيدة محمد بن كرام أن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، بعد أن الله لم يكن موصوفا بالكلام ثم وصف. هذا الكلام إيش، باطل ولا لا؟ نقول باطل. وكان عنده كذلك مخالفات لجملة في بعض المسائل، في مسألة الإيمان وأنه إيش وقع في انحراف فيها، وتنسب إليه فرقة، هذه اللي تسميها فرقة الكرامية، وله أتباع متعددون في ذلك. يعطينا هنا من يعني اتفاقهم هنا لفظ الجسم على الله، والجسم هل ورد ولا لا؟ ما ورد. إثبات الصفات مع تحريف لما أثبتوه، كما يعني جاءوا في بعض الصفات الكلام قالوا تكلم بعد أن لم يكن متكلمة. إثبات الجهة لله عز وجل، وقالوا إنه بجهة فوق ذاتا، ثم اختلفوا بينهم، أثبتوا الرؤية حتى قالوا إن الله يمكن أن يرى بالأبصار في الدنيا. يقول كيف الله قال لموسى لن تراني ولكن انظر إليه. كذلك قالوا بأن الإيمان هو قول اللسان، فكانوا مرجئة في باب الإيمان. هذه الآن طوائف، هذه ليست من أهل السنة في الجملة، بل بعضها لا يمكن أن يكون من أهل السنة إطلاقا، كالجهمية ومشبهة وغيره، ويعطينا والمعتزلة، كل هذه طوائف نقول في الحقيقة ليست من أهل السنة. ما يمكن أن نقول أن هذه من طوائف أهل السنة، هم أهل الحديث والذين ساروا على منهج السلف. هنا ذكر الآن قال بل نقبلها بلا تأويل. ما المقصود به نقبلها بلا تأويل كما جاء هنا الذين يؤولون؟ ما قال عندنا هنا لا نقول بالتأويل الذي قالت به المعتزلة، فصار السياق نقبلها بتأويل أهل السنة. لماذا يقال؟ من أين جئنا هنا لما قال ونجمع على ما أجمعوا عليه ونمسك عما أمسكوا ونسلم الخبر لظاهره؟ ظاهره ماذا يدل عليه؟ على إثبات الصفات لله عز وجل، والآية لظاهر تنزيلها، فلا نقبل تأويل المبتدع الذين صرفوا اللفظ عن ظاهره. قال ونؤمن بها بلا تمثيل، معناه إيش؟ لا نشبه الله عز وجل بخلقه، لا نجعل، لا نكون مشبهة ولا مجسمة ولا مكيفة، وكذلك ولا معطلة. ذكر هنا في آخرها ونقول الآية والخبر صحيحان. سبحان الله، هذه مصادر التلقي، مصادر التلقي الكتاب والسنة الصحيحة. الآية بالاتفاق أنها صحيحة، ما نحتاج، لأن الآية إيش؟ متواترة أصلا. لكن المقصود بالخبر أنه لا بد أن يكون صحيحا. ثم ذكر الآن موقفنا من الخبر والحديث، الإيمان بهما واجب. ما قال لنا الإمام مالك رحمه الله لما ذكر الاستواء على العرش، قال والإيمان به واجب. كل نص، وهذه قاعدة كلية أيها الإخوة، نستطيع أن نقول هذه القاعدة لما قال ونقول في جميع أخبار الغيبيات، في الملائكة، في الجنة، في النار، يجب أن يكون هذا النص صحيح. والإيمان بهما واجب، لماذا؟ لأنها أخبار صادقة، وكل خبر صادق جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا اتباعه، وهذا بالاتفاق، ولا نعترض عليه، لا نكذب ولا نرد ولا نؤول ولا نشبه ولا نعطل، نقول آمنا به. والراسخون في العلم يقولون إيش؟ آمنا به كل من عند ربنا. ثم قال والقول بهم سنة. إيش معنى القول؟ إثبات مدلولها. فلو سئلت هل الله له يدان؟ القول بها نقول نعم. من أين جئت به؟ بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا القول بها. هل الله يأتي سبحانه وتعالى؟ نقول نعم. والقول به هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وإذا سئلنا الله يجيء نقول نعم الله يجيء، والقول بذلك إيش؟ نثبته، مما يدل على أن هذه كلها يجب إثباتها بدلالة إيش؟ النصوص والقول بها. ثم قال وابتغاء تأويلها بدعة. ما المقصود به؟ تأويل يخالف الظاهر، ليس التأويل الذي نفهم معناه، فإن الذي نفهم معناه لا بد أن نعمل به. ولهذا قال هنا بدعة وزندقة، يعني بمعنى أن الإنسان بدعة لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إيش لم يتكلموا في هذا بإطلاق. ما في صحابي قال يا رسول الله كيف ينزل ربنا، ولا صحابي قال كيف يجيء ربنا، ولا صحابي كيف يسمع ربنا، ولا صحابي كيف حياة ربنا، ما سألوا أبدا. ما المدلول على أنهم فهموها ولا يحتاجون؟ يعني الآن هل في صحابي سأل يا رسول الله وننزل من السماء ماء، مش معنى الماء في سأل أحد؟ ما حد سأل، معلوم من الدين ما يحتاج. هذه آيات الصفات جاءت تثبت، والله يمدح نفسه ويمجدها سبحانه وتعالى ويخبرنا بها لأنها من الغيب. الواجب علينا أن نأخذها على دلالة، لا نؤولها نصرفها عن الظاهر، فإن ذلك بدعة. وإنه زندقة، زندقة هي الاعتراض على النصوص ومجابهتها. بعض من الناس يقول لك يا أخي لماذا هذا يقول الله يقول هنا ويقول هنا، لماذا يقول كذا، اعتراض على الوحي واعتراض على الله واعتراض على النصوص، والزنادقة هم الذين يعترضون على النصوص. ولهذا بعضهم لما اعترض على حد السرقة يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، يعترض يعني لجينا اليد الواحدة بمئة من الإبل، خمسين من الإبل الآن وتقطع بربع دينار، رد عليه قال إيش؟ عز الأمانة أغلاها وذل الخيانة أرخصها، يعني برد عليه ببيت من الشعر. ونحن ما لنا حق أن نعترض؟ هل في أحد يسأل يا ربي لماذا صلاة الظهر أربع والمغرب ثلاث؟ ما لك حق تقول هذا، بل نقول سمعنا وأطعنا. وهذا يعطي أن منهج السلف والمنهج الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية. طيب ما الواجب علينا؟ أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بهذا تكون الرسالة قد انتهت، ولا شك يعني الذي رواها لنا قال آخر كلام أبي العباس بن سريج رحمه الله تعالى. ومن اللطائف أن ابن سريج رحمه الله من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى وغفر له، دل على أنه إمام كبير وإمام عظيم، وعاش رحمه الله تعالى في توفي رحمه الله 306 أو 306، يعني من المتقدمين. فكان الواجب أن يرجع الناس إلى هذا الإمام في تأصيل عقيدة أهل السنة. ذكر عدل الذي نقله الهكاري رحمه الله تعالى، يعني والهكاري روى لنا عقيدة الإمام الشافعي، وأظن أخذنا عقيدة الهكاري شرحناها من قبل، وذكر سندا عليها وختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما نتعلم.